قصد الذيل، فالذيل هو من عادة الكفار او من عادة الذين يطيلون ثيابهم تكبرا كبرا وتيها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للنساء ان يطيلن مروقهن اكثر من ذراع كما تعلم. فمن اين نأتي بهذا الذيل، والذيل خاصة يعني ليس الثوب كله يكون طويلا، فلو كان الثوب كله طويلا اكثر من ذراع فهذا خلاف امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف اذا كان الذيل وقد يكون شاحطا يحمله لها خلفها اربعة من النساء؟ هذه واحد اثنين. اولا لما قال رفعت رب السلام ولا تزيد، هذا الزيادة لا تعني المخالفة، وإنما هذه الزيادة تكفي لتغطية ومنع كشف الساقين أو القدمين. لماذا الذي أشار إلى الرسول؟ كيف يا أبا مالك غفر الله لي ولك؟ لذلك الله بارك فيك لو سمحت. وثانيا هذه الزيادة ما أردتم ما هو للخروج ولا لنشف الطرقات، هذا لكونها في الحفل بين النساء لتكون فيه في فيه وكبر. بلى الثوب يا اخي الله يبارك فيك واياك، الثوب نفسه كله اذا كان بدنا نعتبره فيه وكبر في حد ذاته، لا الزين اللي بكون فيه وكبر. لا لانه كله مزخرف ومبارج ومزين، هو بدل على على على الكبر في ذاته اذا كان بدنا نعتبر هذه دلالة الكبر. يا ولا يا أبا مالك جزاك الله خيرا، الثوب مزركش ومزخرف هذا مباح شرعا، لكن الذيل أن يكون بهذا الطول فهذا هو الكبر الذي أشار إليه. الحلال ما في كبر الله يبارك فيك، هذا لا كبر فيه ولا يشير فيه هذا الحديث إلى الكبر، حديث أم سلمة ما في إشارة إلى الكبر. الكبر ما هو وارد في الحديث أم سلمة، الكبر وارد في إصارة ثوب الرجل فقط. يعني ذلك كان الذي فهمته أم سلمة، حديث من أطال ثوبه خيلاء. الحديث من أطال ثوبه، من للعموم للرجل والمرأة على حد سواء، ولماذا كان تقييد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزدنا على ذلك؟ وهذا هو لأنه ما في داعي للزيادة، لأنه هذه تكفي لتغطية لمنع الريح أن تكشفها، هي العلم التي أذن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تنكشف من الريح، فإذا زادت ما هي مخالفة في هذا، إنما هو من باب الإسعاف لها، وربما هذه الزيادة فيها نوع من الإسراف إن زادتها لمثل الغرض الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما هذا الإسراف وهذا التيه هو الموجود في ذي هذا مطبوع خصيصا لمثل هذه المناسبة، ليس فيه شيء لا من كبر ولا من تيه، ولا إذا تخرج أصلا يحرم عليها أن تخرج في الشارع، هذا ما بيجوز، هذا لرؤية النساء فقط. رؤية النساء، إذا يعني يجوز للرجل منا أن يلبس بين الرجال ما يكون طويلا تحت الكعبين؟ كنا طول الله بارك فيه، هذا لا مورد له هنا، أبدا لا مورد له. إذا كان بدك تعتبر أن هذا فيه ثوب شهرة فهو ثوب شهرة. الشهوة شيء وهذا شيء، ما دخل الشهوة؟ أجل هذا أقول إنه حرام، فما نحرم الشهوة؟ هذا ثوب خاص بزفاف أو بعرس مزين، ما في شيء معمودة. لا بدنا إذا كان بدنا نحرم الأولى أن نحرمه لأنه ثوب شهرة، هذا باب الحرمة، ليس ثوب شهرة، ثوب إسراف ولا يجوز، هذا من أجل هذا حرمه، أما مش زيادة شبرين أو ثلاثة في كل الثوب. أنت شايف الآن يزدنا يجعلنا الشاحط هذا مترين ثلاثة ومتر، يجعلنا الشاحط من المتر مترين ثلاثة أربعة. هذا اللي دارت فيه كل شبر أو شبرين فقط. أنا ما رأيت أصلا ولا شفت، أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزدنا عن ذراع. نعم. كان العلة ما أشرت إليها. هذا شيخ لا يسمع. وهو يحكم انا ما رايت الفستان ورايت شيء، لكن انا اقول بشكل عام إذا كان شيء يزيد عن الذراع عن الكعبين فهذا لا يجوز. أما إذا كان لا يزيد عن الذراع أنا هذا الذي عندي ما قلت غير هذا بشكل عام، ولا رأيت الفستان ولا رأيت شيء، أنا ولا رأيت لبسته مجربة. السلام عليكم أستاذي. أستاذي أنا أذكر للشيخ علي أنني رأيت أنا الثوب هذا، كنا استعرناه لبعض أخواتنا، فأذكر أنه ما فيها الطول اللي متخوف منه الأستاذ علي، هو عبارة عن يمكن يعني ذراع إذا زاد شبر كما تفضلتم حتى يعني يذهب ما في يعني. أي نعم هو إذا زاد عن الذراع الشبر هو لماذا نحن لا نجعل الناس يعني يخطب هذه الثياب على السنة والمشروع؟ إذا كان ذراع يعني نحن المرة الماضية كانت بنت زوجتي وصار الزفاف، استعارنا لها ثوبا من هذا فيه شاحب فطويناه فقط، ما قصينا ولا ألغينا الثوب، طويناه من الداخل ومسكوا في يعني بطريقة مؤقتة ومشيت الحفلة ومن أحسن ما يكون، ثم أعادوا الفستان إلى أصحابه. نحن قلنا من الأول يمكن أن يعمل بالثوب هكذا، فقلت لا إحنا ممكن نجعله إلى خياط ويقص لأنه هذا يكون في الجمعية على طول مشان يستخدم لغيرها أيضا، هم اللي أدخلوا في الموضوع وما استطعتوا تعملوا شيء. السلام عليكم. بارك الله فيك. هل أجري التجربة على البنت حتى ينظر إذا كان الذيل أطول من الذراع والأقل حتى ما يكون الخلاف يعني غير عملي، أجري عليها التجربة ولا لا؟ طيب فإذا أم مالك تعرف الحقيقة، فإذا كان لا يزيد على الذراع يبقى الموضوع لا يستحق هذا الجدال كله. لا هو الحقيقة إذا كان الحديث كما تعلم فيه ولا يزدنا فأقل شيء ينبغي يعني أن نقف عند هذا النص بدون أن نراعي النيات في الموضوع، لأنه لا يخفاك أن الزيادة فيها إسراف فيها تبذير غير دخول عامل الخيلاء كما هو منصوص في الحديث العام. فأنا بشوف أنه إذا كان الذي لا يزيد على ذراع فكفى الله المؤمنين القتال. على كل حال بارك الله فيك، الموضوع له جانبان كما لا يختار، جانب عملي وجانب قلبي. القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، يعني مثلا كما تعلم كثير من الرجال اليوم يقولون أنا لا أطيل ذيلي خيلاء، فنقول له قف عند النص والله أعلم بما في القلوب. كذلك النساء نحن نسمح لهن ما سمح لهن عليه الصلاة والسلام ولا ننظر إلى قلوبهم ونواياهم، لأن رب رجل لا يلبث ثوبا طويلا بل قصيرا ولكن ما فيه من شهرة ومن ظهور يكون أيضا خيلاء، فنحن لا نمنعه من الثوب، نمنعه مما يصدر منه من الخيلاء وهكذا. على كل حال الأمر يتعلق بأم مالك مباشرة، فإن كانت تعلم أن الذيل يعني طويل أكثر من الذراع فيمكن بأطب بسيطة جدا وبطريقة فنية أن يخلص من هذه المشكلة التي تخالف على الأقل ظاهر الحديث بغض النظر عن فهم علي أو فهمك، حيث أن ظاهر الحديث ولا يزدنا عليه لا يتحمل يعني نقاشا من حيث الدلالة الظاهرة، وإنما الأعمال بالنيات هذه قضية جانبية عن الموضوع تماما، فلعل أم مالك بتحل هذه المشكلة إن شاء الله ويعطيكم العافية.